وتبقى البشرية تعبر مخاضا بعد مخاض، وهي تحاول الوصول إلى الأفضل والأسمى، ولعلها تفيء يوما إلى كتاب الله. لن تبلغوا أبدا مداه، لن تدركوا يوما علاه، أين الذي صنع الورى مما به جاد الإله، أين الذي صنع الورى مما به جاد الإله. إسلامنا واسألوا الزمان، هل مثله للناس كان؟ إسلامنا واسألوا الزمان، هل مثله للناس كان؟ غمر الوجود ضياؤه، غمر الوجود ضياؤه، وعلى الدنا نثر الحنان، غمر الوجود ضياؤه، وعلى الدنا نثر الحنان. لن تبلغوا أبدا مداه، لن تدركوا يوما علاه، أين الذي صنع الورى مما به جاد الإله، أين الذي صنع الورى مما به جاد الإله. لن يعرف الإنسان يوما كنبينا هديا وحلما، لن يعرف الإنسان يوما كنبينا هديا وحلما، أعطى الحياة بهاءها، أعطى الحياة بهاءها، حسنا وإيمانا وعلما، أعطى الحياة بهاءها، حسنا وإيمانا وعلما. لن تبلغوا أبدا مداه، لن تدركوا يوما علاه، أين الذي صنع الورى مما به جاد الإله، أين الذي صنع الورى مما به جاد الإله. من كان كالصديق نبلا، من كان كالفاروق عدلا، من كان كالصديق نبلا، من كان كالفاروق عدلا، هاتوا لنا لو مرة، هاتوا لنا لو مرة من سائر الأقوام مثلا، هاتوا لنا لو مرة من سائر الأقوام مثلا. لن تبلغوا أبدا مداه، لن تدركوا يوما علاه، أين الذي صنع الورى مما به جاد الإله، أين الذي صنع الورى مما به جاد الإله. نحن الذين بنوا حضارا، للناس قد صارت منارا، نحن الذين بنوا حضارا، للناس قد صارت منارا، فتحرر الإنسان من أغلاله، ملك اختيارا،